أعجبت لهم تغطيهم دماء ويبتسمون في فرح شديد، إذا قتلوا فقد نالوا الأماني، وإن قتلوا فسحقا للعبيد. لقد زرع العدا قصفا ورجما، ترى الأضغان في لؤم حقود، فكل قذيفة قتلت بريئا من الأطفال في عمر الورود. ستنبت بعدها أشواك ثأر وجيلا رافضا ذل القيود. مضى الأبطال شبانا وشيبا كما يمضي الودود إلى الودود. إلى الجنات والجنات دار بها نزل ومأوى للشهيد، وأعجب من تشوقهم لعدن تشوقهم إلى الله المجيد. إذا لاقوه قالوا في رجاء أعدنا كي نقاتل من جديد، فنقتل فيك مرات لترضى، ففي الرضوان نطمع بالمزيد. هو الإسلام علمهم صمودا، كذاك يكون أبطال الصمود. ورباهم رجالا لم يهابوا، فما هانوا لطاغية لدود. فلن تعنى بمطرقة وفاس، بيارقنا إلى الأبد الأبيد. من التوحيد قد نسجت سداها، ولحمتها بنبض من وريد. بنو الإسلام هبوا من رقاد، وقد أضناهم ليل الرقود. فلا تعجب لصحوهم، ولكن تعجب أن يضلوا في همود. لقد نصروا وقالوا الموت أولى بأهل الحاق في ظل البنود. من العيش المنكد بالثنايا، وبالكفر الدخيل وبالجحود. فإما أن نعيش بظل دين نعز به وبالنهج الرشيد، وإما أن نموت ولا نبالي، فلسنا نرتضي عيش العبيد. وإما أن نموت ولا نبالي، فلسنا نرتضي عيش العبيد.